الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ والله يعلم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح للمصباح في زجاجة المصباح في زجاجة الزجاجة كأن يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع والله يرزق من يشاء

you تندرى.